لفظا أو تقديرا. وتسمية الخبر خبرا من باب تسمية الجزء باسم الكل، أي أن ما معنى ذلك؟ بمعنى أن الخبر هو عليه المعول، فإذا كان هناك المبتدا ولم يكن هناك الخبر، يعني وقال المصنف والخبر الجزء المتم الفائدة، لأنه هو اللي عليه المعول. إذن من باب تسمية الجزء باسم الكل. وخص الثاني بذلك، وخص الثاني بذلك لأن حصول الفائدة عنده، لأن حصول الفائدة عنده أي عند مدى الخبر. أعيد، وجه تسمية المبتدأ مبتدأ أنه ابتدأت به الجملة لفظا أو تقديرا، وتسمية الخبر خبرا من باب تسمية الجزء باسم الكل. وخص الثاني بذلك، أو وخص بالأولى والأحرى، وخص الثاني بذلك لأن حصول الفائدة عنده، كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. أرجع إلى السطر. وقد جمعهما المصنف رحمه الله في باب واحد. علاش؟ لماذا؟ صحيح، لأنهما لا يستغني أحدهما، فإذا ذكر المبتدأ لا بد من ذكره، وإذا ذكر الخبر لا بد من ذكره المبتدأ، وإن كان هناك المبتدأ يستغني عن الخبر، ولكن في غالب الأحيان أن الخبر يلزم المبتدأ والمبتدأ يلزم الخبر. وإنما جمعهما في باب واحد لتلازمهما غالبا، أي في غالب الأحيان. لتلازمهما غالبا وإنما جمعهما في باب واحد لتلازمهما غالبا وإلا فقد يكون المبتدأ بغير خبر، وسيأتي هذا. وإلا فقد يكون المبتدأ بغير خبر، لأن هناك المبتدأ الذي يستغني عن الخبر بشيء آخر سيأتي ذكره. الرجوع إلى السطر. قال المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم، المبتدأ هو اسم صريح، هو الاسم الصريح أو اسم صريح، هو الاسم الصريح نحو قولك محمد نبينا. لو أردنا أن ما تعربوش ما تديروش العرب ما تكتبوش، لو أردنا الوقوف على إعراب هذه الجملة فنقول محمد مبتدأ. المبتدأ كيف يكون؟ مرفوع. ما علامة الرفع فيه؟ الضمة الظاهرة في آخره. ما الرافع له؟ الابتداء. إذن هذا الرافع هل هو لفظي أو معنوي؟ معنوي. إذن لفظ الابتداء هو معنوي وليس لفظيا، بل هو معنوي. العامل المعنوي هو المبتدا او المضارع الذي تجرد. غادي نملي عليكم هذا البيت. قلت نعم. كيف؟ ستاتي. إذن العامل المعنوي في رفع العامل في رفع المبتدا هو الابتداء. إذن هذا الابتداء هل هو عامل لفظي أو معنوي؟ نعم لا. هل تلفظ به؟ لم يتلفظ به. كيف؟ نعم هو هذا. حيث قلنا محمد نبينا، إذن بدأنا بالمبتدأ، والعامل في رفع هذا المبتدأ هو الابتداء، وإلا سيأتي عندنا أن العامل في رفع الخبر هو العامل اللفظي اللي هو المبتدأ، هو المبتدأ. إذن هنا كين المبتدأ العامل المعنوي والعامل اللفظي. إذن الابتداء هو العامل المعنوي ليس عاملا لفظيا، بينما المبتدأ الذي هو عامل في الخبر هو العامل لفظيا وليس عاملا معنويا. إذن حد المبتدأ كيف قلنا؟ أش قلنا؟ هو اسم صريح نحو محمد قائم، فمحمد المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وقلنا بأن العامل في الابتداء هنا هو في العامل في المبتدأ هنا، أو العامل في الرفع هو الابتداء، وهو عامل معنوي. نبي نشغل غادي يكون في الإعراب هو خبر، الخبر كيف يكون مرفوع؟ ما علامة الرفع فيه؟ الضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف، وانا مضاف إليه مبني على الفتح في محل جارين، في محل جارين. ضمير متصل مبني في محل جارين. سبق وأن قلنا بأن الضمائر منها ما هو مختص بالرفع، ومنها ما هو مشترك بين الرفع والنصب، ومنها ما هو خاص بالجار. ياك ناء هنا هل هو ضامر تشترك فيها الرفع والنصب والجر، أم مختص بالرفع أو بالنصب أم بالجر؟ كيف؟ بالرفع والنصب وجرنا وجرنا صالح. نعم وهو كذلك. هذا مثال كعرف بنا فإننا نلنا المنح. إذن قلنا بأن حد المبتدأ هو اسم صريح نحو قولك محمد نبينا، أو المؤول، أو المؤول تابع أو المؤول أو مؤول به، مؤول به. سبق وأن أعطيناكم المثال في هذه القضية، في هذه الحالة هذه، فعند ذكرنا له النواصب، حيث قال تعالى وأن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون. هنا مبتدأ ماشي مبتدأ صريح، ولكن مؤول به. لو أردنا تأويل أن ومدخولها فهي في تأويل مصدر مبتدأ نحو صوموكم خير لكم، هذا هو المعنى ديال أو مؤول به، أو مؤول به تابع. دابا وضحت التعريف، قلنا بأن المبتدأ هو اسم صريح نحو قولك محمد نبينا، أو مؤول به نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. واضح ياك؟ واضح فايت تقفل عند الإعراب ديال هذه الآية. أن حرف نصب له مصدرين، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع. خيرون اش قلنا بخيرون؟ خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. أن ومدخلها في تأويل مصدرين مبتدا نحو صومكم خير لكم. إذن أو مؤول به نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مجرد تابع، مجرد من العوامل اللفظية، مجرد من العوامل تابع دائما في إطار التعريف، في إطار التعريف مع إعطاء الأمثلة من باب توضيح التعريف. لو أرد لو كان عطيناكم مثل اسم صريح ما عطيناش المثال ما غاديش نفهمه، أو مؤور به ما عطيناش المثال ما غاديش نفهمه. مجرد من العوامل اللفظية، مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. غير الزائدة. شكون اللي غيبين لنا هذه اللغز؟ هذا مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. إذن لا بد أن يكون المبتدأ مجردا عن العوامل اللفظية الأصلية، وإلا فقد يكون مقرونا بالعوامل الزائدة ولكنها لا تؤثر فيه. أما إذا دخلت عليه العوامل اللفظية الأصلية فإنها تؤثره فلن يكون مبتدأ، وإذا دخلت عليه العوامل الزائدة فإنها لا تؤثر فيه. إذن نحو أشكلنا دماء مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. نحو مثال تيونا شي مثال. نعم صحيح، ولكن هذا العامل هذا راه ماشي زائد، شبه زائد. لعل ولولا ثم رب وزائد، هذه العوامل سنتحدث عنها ليست عوامل زائدة وإنما هي شبه زائدة. بغينا العامل الزائد. هي نعم راه المثال صحيح، المثال صحيح، رب رجل صالح لقيته، ولكن أتيته في إطار العوامل شبه الزائدة. بغينا العامل نعم نعم لا. نحو مثال بحسبك درهم، بحسبك درهم. وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. بغينا دابا نقفوا عند الاعراب ديال هاد المثالين. كاين هناك امثله كثيره كقول الشاعر ايا علماء النجوم احلتمونا على علمنا ذاق من الهباء، علوم الارض لم تصلوا اليها فكيف بكم، فكيف بكم الى علم السماء. هذا ايضا فكيف بكم الى علم السماء. أيا علماء النجوم أحلتمونا على علمنا ذاق من الهباء، علوم الأرض لم تصلوا إليها فكيف بكم إلى علم السماء. وين تقف عند واحد المثال من هذا بحسبك درهم، أو قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. نعربوا بحسبك درهم باش غادي نعربوا. الباء حرف جر، اش قلنا؟ قلنا العوامل اللفظية غير الأصلية، زائد زائد حسبه بحسب نعم بحسبك. طيب حسبك مبتدأ مرفوع بالضمات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حلف الجر الزائد وهي الكسرة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه مجرور مبني لأنه ضمير. واضح؟ درهم خبر. لو كان هذا الحرف هذا، لو كان هذا الحرف كل شيء غادي نملي عليكم. لو كان هذا الحرف هذا ماشي زائد، يعني هنا قال في التعريف قال مجرد من العوامل اللفظية غير زائدة، بمعنى أنه مفهوم ديال أنه يمكن أن تدخل عليه العوامل زائدة ولكن ماشي لفظية، ماشي لفظية. ونقصد بالعامل اللفظي، إيش هو العامل اللفظي؟ ما له حظ في اللسان. والعامل المعنوي ما ليس له حظ نعم نعم نعم نعم نعم يمكن سحبه فتبقى المعنى، فيبقى المعنى هل من خالق من غير الله، هل خالق غير الله يرزقكم، هل خالق غير الله يرزقكم. إذن نقف عند العربية هذه إذا بغيتهم نقف عليه. إذن قلنا في التعريف، أعيد التعريف، حد المبتدا اسم صريح نحو نبي محمد نبينا أو مؤول به نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة نحو بحسبك درهم، إعراب الإعراب بحسبك بحسبك، الباء حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، حسبك مبتدأ مبتدأ مبتدأ مرفوع مرفوع بالضمة المقدرة بالضمة المقدرة منع من ظهورها. ها هي هنا تمنعات من الظهور بسبب حركة حركة حرف حرف جر الزائد، ايوة بحركة المجهول بحرف الزائد، نعم هذه بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المجلوبة بالحركة المجلوبة بالحرف الجر الزائد بالحرف الجر الزائد وهو مضاف. أعيد، مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المجلوبة بالحرف الجر الزائد وهو مضاف وهو مضاف. الكاف مضاف إليه مجرور مضاف إليه مبني في محل جر، مضاف إليه مبني في محل جر. درهم خبر، درهم خبر، الخبر هنا مرفوع، خبر مرفوع بالضمة المقدرة بالضمة الظاهرة عفوا بالضمة الظاهرة في آخره بالضمة الظاهرة في آخره. إذا من يعيد التعريف؟ قلنا بأن تعريف المبتدأ هو اسم صريح نحو محمد نبينا أو مؤول به نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة نحو قولنا بحسبك درهم. إذن دائما في إطار الحالات التي تجي فيها المبتدأ، وإما أن يكون إذن هذه الحالة دابا اللي قلنا لكم اللي ذكرنا لي، وإما أن يكون اسما أو وصف، وإما أن يكون وصفا تابعا أو وصفا أو وصف رافع أو وصف رافع أو وصف رافع لمكتفى به إذن غادي نشرحوا هذا. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس مثلها مثل ما بغيناش نعرفوا جميع الأمثلة، إذا بغينا نعرفوه هنا غادي نعرفوه يعني ما غاديش نمل عليكم. غادي نقولوا مثلا هال، هال حرف استفهام من خالق أمين حرف جر زائد خالق مبتدأ مرفوع لفظا مرفوع مجرور لفظا ومنصوب ومرفوع محلا أو بعبارة أخرى مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المجلوبة من أجل حرف الجر الزائد غير الله وهو مبتدأ غير خبر مرفوع بالضمة الضالة في آخره وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور بالكسر الضالة في آخره يرزقكم هذا راه فعل مضارع مرفوع للتشرد عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الضالة في آخره والكاف مفعول به مبني في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع إذن واضح طيب وعلى هذا الأساس بناء على هذا التعريف وبناء على هذا التعريف وبما أن على هذا التعريف فإن المبتدأ يرحمك الله وعلى هذا التعريف فإن المبتدأ إما أن يكون اسما جامدا فهو الذي يحتاج إلى الخبر إذن أرجع ما تكتبه إذن فيما يخص المبتدأ أي مبتدأ عنده الخبر إلا فهو جامد أي مبتدأ محمد قائم محمد نبينا زيد قائم وهكذا فين ما كان شيء مبتدأ عنده الخبر أو يحتاج إلى الخبر فهو اسم جامد إذن إما أن يكون أشكلنا دابا أشكلنا فهو الذي يحتاج إلى الخبر وإما أن يكون وصفان معتمدان على نفي أو استفهام وإما أن يكون وصفان معتمدان على نفي أو استفهام وهو اللي قلنا في الشطر الأخير ديال التعريف اش قلنا أو وصف رافع لمكتفى به وهو هذا إذن إما أن يكون المبتدأ اسما جامدا وإما أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام وإما أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام فإنه في هذه الحالة هذه فإنه آية المبتدأ فإذا كان وصفا معتمدا على نفي أو استفهام فإنه لا يحتاج إلى الخبر يحتاج إلى شيء آخر أرجع للسطر التابع فإنه يرفع الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أو المنسوب شحال من واحد عندنا شحال من حالات أشن هي الحالة الأولى يرفع الفاعل أرجع إلى السطر أولا مثال الفاعل أقائم هذان بغينا نعرب هذا المثال هذا أقائم هذان هنا مبتدأ اسم جامد أم ليس اسما جامدا إذن في هذه الحالة هل يحتاج إلى الخبر أم يحتاج إلى شيء آخر؟ يحتاج إلى الفاعل. ونقول في الإعراب الهمزة همزة الاستفهام، لأنه قلنا سابقا إما أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. هنا يش استفهام أقائم هذان، الهمزة همزة الاستفهام. قائم ما تكتبون ما تكتبون قائم مبتدأ، أنا مبتدأ كيف يكون ما علامة الرفع فيهم الضمة الظاهرة في آخره، هذان فاعل سد ما سد الخبر أو عن أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر. إذن اكتبوا هذا العرب، هذا الهمزة همزة الاستفهام قائم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، بالضمة الظاهرة في آخره. هذان فاعل سد ما سد الخبر أو أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر، وهو مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه ماذا؟ مثنى، لأنه مثنى. لأنه مثنى. ثانيا الصفة المشبهة، نعم اسم المفعول هو اللي وصلنا، مثال اسم المفعول. وما مضروبنا العمر، نعم نعم نعم صحيح، اي يقول ابن مالك رحمه الله أسار داني فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار داني، أي هذان هذان هذا المثال باش مثل ابن مالك في الألفية. واش قال؟ مبتدأ زيد وعادل خبر، قلت زيد عادل من اعتدى، فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار داني، الهمزة همزة الاستفهام، سار مبتدأون مبتدأون مرفوعون بالضمة، باش مش مرفوعون هنا أسارين أسارين، نعم صحيح، ولكن باش هي عارف ايه باش غادي نعمل صحيح. مبتدأون مبتدأ كيف يكون مرفوع ما علامة الرفع فيه؟ الضمة يش المقدرة على الياء المحذوفة إذن هنا عشان تكون الضمة المقدرة على الياء المحذوفة وعوض عنها التنوين، لأن الكسرة دائما تتنوب عن الياء يعني تناسب الياء، جوارين مهتدين إلى آخره، هذه الأسماء كثيرة للاستثقال، حذف للاستثقال فناب عنه الكسرة. أسارين ذاني ذان أي هذاني، ذاني فاعل مرفوع أغنى عن الخبر أو سدان سدى الخبر مرفوع به لأن في النائبة عن الضمة لأنه مثنى. لأن هذا سابق، ما كاينش التطابق هنا بين ما كاينش التطابق بين المبتدا والخبر في هذه الحاله هذه. احيانا طيب واش ملي تنقول مثلا قام الرجلان واش خص اذا يكون الفعل الفاعل منطبق للفعل؟ نعم راه واصف راه شبيه بالفعل، راه شبيه بالفعل، داكشي علاش ما تحتاجش الخبر، تحتاج الفاعل. كيف ما بغى يكون الفاعل سواء في حالة الإفراد أو حالة التثنية أو حالة الجامعة ممكن، ممكن نعم. لا هنا هنا غير قضيه مثلا احنا في حقيقه الامر هذه المسائل لو كان بغينا نكتفي مثلا بما جاء في شو يقول له المهم ما غاديش ما خصناش كاع نذكروا هذه الانواع ديال المبتدا، ولكن بالضروره باش خصنا نذكروها ما بغيناش نكتفيوا يعني بالمتن ديال المقدمه، يعني قال المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه وندوزوا مباشره للخبر، ولكن بغينا نتوقفوا عند هذه المسائل هذه باش نعرفوا حتى هي. اذا نرجع الى السطر ثانيا، اسم المفعول وما مضروب العمراني، ما مضروب العمراني ايش تنعمس العمراني او العمران؟ ها العمران شنو التثنية ديالو؟ نعم هو هذا. نعم ثاني ثالثا الصفة المشبهة ياك ياك ما غاديش نتوقفوا عند الإعراب ديالها، راه باين هذا راه نفس الإعراب ديال المثال الأول، هو الإعراب نفسه هو ذاته في المثال الثاني وفي الثالث والرابع والخامس بحال بحال المثال الأشاش. وما مضروب العمراني أو العمراني الصفة المشبهة. ثالثا الصفة المشبهة، هل حسن الوجهاني؟ هل حسن الوجهاني؟ رابعا رابعا هل أحسن في عين زيدين الكحل منه في عين غيره؟ هل أحسن في عين زيد الكحل؟ إذا اش غيكون الكحل هنا في الإعراب؟ لا احنا لا زلنا نتحدث عن مبتدائي الموصوف الواص عن الواصف، وبالتالي فإنه ما غاديش يكون عنده الخبر، قلنا بأنه المبتدأ الذي يكون عنده الخبر هو الذي يكون جامد. أما المبتدأ اللي كيجي وصف فتيكون عنده تيكون عنده ياش الفاعل، وعطينا يعني وجبناه في جميع الامثله اللي ممكن يكون فيها خمسه الحالات اللي ممكن يكون فيها، الحاله اللي ممكن يكون فيها اللي يكون فيها فاعل، الحاله اللي غادي يكون فيها اسم المفعول لانه اسم الفاعل راه مشتق اليس كذلك، اسم المفعول مشتق، الصفه المشبهه مشتق، اسم التفضيل مشتق ايضا، النسب مشتق. اذن هذه الاسماء كلها مشتقه وليست جامده. جاء بحيلة جاكم هذا ما استوعبتوش هذا؟ نحيا محال واش عمركم سمعتوا يعني المبتدئ يكون له فاعل؟ محال يراها مسائل واضحه معلومة عند الجميع من النحو بالضرورة. إذا اش قلنا؟ غادي تكون فاعل أغنى عن الخبر أو سد ما سد الخبر. رابعا تماما جميع هذه الأمثلة الخمسة غادي يكون فيهم فاعل مبتدأ، الفاعل فاعل او يعني بلاصه الخبر تيكون فيها فاعل اغنى عن الخبر او سد ما سد الخبر. ها هو اسم المفعول، ها هو مضروب المبتدا هنا مضروب اسم المفعول، راه مشتق من ضرب يضرب مضروبا. وكذلك هنا الفاعل قائم من قام يقوم قائم. وكذلك في الصفة المشبهة وهل حسنون الوجهان من حسن يحسن. وهل أحسن بصيغة تفضيل أيضا مشتق عند الفعل. وكذلك النسبة. إذن ماذا قلنا؟ واسم التفضيل. وهل أحسن في عين زيدين الكحل منه في عين غيره؟ انتم اللي غتعرفوا شوفوا زيد كيف داير غيدي الكحل شوفوا فيه ها؟ حتى الفرائض راه غادي يجي الدور ديالو في الفرائض غادي نقتلو غادي نتهناو منه. اذا وهل احسن في وهل احسن في عين زيدين الكحل منه في عين غيرهم. والمثال الاخير اللي هو يش المنسوب وما قرشيون ابوك او ابواك. وما قرشيون ابواك نسبه الى ما ديلا قريش قراشيون. اشن هو الجزء المنسوب في هذا المثال؟ هذا الجزء المنسوب هو ليا قراشيون. منسوب الى ليا تايش تسمى هذا ليا تسمى يا النسبه او يا النسب. إذن لحد الساعة شكون اللي يعطينا واحد الخلاصة حول هذا؟ أه؟ أهو باين واضح. أعطينا التعريف ديال المبتدأ وقلنا بأنه إما أن يكون اسما صريحا مثاله محمد النبيون أو مؤولا نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. أعطينا المثال قلنا بأن العوامل اللفظية هي الأصلية فإذا كانت أصلية فإنما بعدها لا يكون مبتدأ ولكن إذا كانت زائدة لا تؤثر أن يكون مبتدأ. قولنا حسبك بحسبك درهمون بحسبك درهمون. ثم وقلنا بأن المبتدا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون اسما جامدا فهو الذي يحتاج إلى الخبر وإما أن يكون وصفا فإذا كان وصفا فإنه لا يحتاج إلى الخبر وإنما يحتاج إلى الفاعل والفاعل في هذه الحالة فإنه أغنى عن الخبر أو سد ما سد الخبر. ويأتي المبتدا في حالة الوصف إما أن يكون فاعلا أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم التفضيل أو منسوب. واضح ياك؟ هذه هو خلاصة ديال هادشي اللي قلنا لحد الآن. طيب أرجع إلى السطر. إذن إذا بغيت نكتبوا واحد الأبيات شي أبيات ديال ابن مالك في الكافية يقول ابن مالك في الكافية فالمبتدا مرفوع معنى ذو خبر. فالمبتدا مرفوع معنى ذو خبر. فالمبتدا مرفوع معنى ذو خبر. واضح؟ أي أنه يكون مرفوعا بالعامل المعنوي إذا كان يحتاج إلى الخبر. أو وصف استغنى بفاعل ظهر. أو وصف استغنى بفاعل ظهر. أو وصف استغنى بفاعل ظهر كابني مقيم. كابني أي ولدي. كابني كابن مقيم وأسار أنتما. راه في الألفية في الخلاصة ما يسمى بالخلاصة، أنه عادة لا تسمى الخلاصة، ولكن المعروفة عند الناس بالألفية تسمى، يعني جاب أسار ذاني، هنا قال أسار أنتما، أسار أنتما. إذن كتحدوا أن أعطنا مثال المبتدا في حالة الجمود ومثال المبتدا في حالة الوصف. مثال المبتدا في حالة الجمود أنه يحتاج إلى الخبر كقوله في الشطر الأول من البيت الثاني ابني مقيم، وأسار هنا مبتدا وصف، هنا يحتاج إلى مدى إلى الفاعل كابني مقيم وأسار أنتما. وما شاجين هما وقس عليهما، هذا أيضا في إطار المبتدا تعطوطي وما شاجين، هو ما شاجين أي الأصل ديال هذا هو ما شاجين باش يكون وما شاجين أي لا شاجيون ها شاجيون كيف قلنا بحال بحال مهتدين بحال أسارين بحال إلى آخره. وما شاجين وما شاجين هما وقس عليهما على ماذا؟ على أسار ذاني وما شاجين وقس عليهما. إيه راه غادي يكون عندكم الإشكال في هذا المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. إذا دخلت مثلا ما غاديش يعطيك مثلا حروف الجر مثلا الأصلية مثلا إذا دخلت على على الجملة ما غاديش تعطيك المبتدا، لأن هذه تسمى حروف جر أصلية ماشي زائدة. ولكن حروف الجر الزوائد يمكن تدخل على المبتدا. حروف الجر الأصلية تيكون عندها المعنى في الجملة، إذا دخلت على الجملة تيكون عندها المعنى الآخر ماشي المبتدا. ولكن هذه الحروف الزائدة يعني فإنها تبقى مبتدأ لا يتغير معناها بحسبك درهم. لو كان هذا الباء حرف جر أصلي ما غاديش نقول في حسبك مبتدأ، غادي نقول فيه جار ومجرور متعلق بشيء آخر. واضح؟ إما وبما أنها حرف جر زائد فإنها لا تتغير في كون الاسم أن يكون مبتدأ، فهو مبتدأ لا شك أنه مبتدأ، هذا هو المعنى. نعم نعم نعم ها هو من خالق، هل من خالق راه عطيتكم الامثله بحال مثلا كيفاش هل من خالق غير الله يرزقكم، وجبتيني انت واحد المثال قلت لعل رب رجل صالح لقيته بحال بحال هي بحق هي راه المثال صحيح المثال راه صحيح كذلك لعل كذلك لولا كذلك رب هذه كلها حروف شبيهة بالزوائد ولكنها تكون زائدة بحق أم هي لا تؤثر على مدخولها بأن يكون مبتدأ. واضح؟ واضح. إذا كان شيء إشكال الآن عرض أرجع إلى السطر أرجع إلى السطر أعطيناكم الأمثلة في الحالات الخمسة لما أعطيش فلا أعطيناكم حنا الأمثلة أعطيتكم أنا الأمثلة ديالاش على أنها تكون في هذه الحالة هذه أو ما لحد الساعة ما استحضرت أنا شيء ما استحضرت شيء دالي لأنه تيجمع هذا خمسة ولكن أنا أعطيت عليهم في كتب النحو أن هذه هي الحالات اللي يمكن تكون إذا عندكم واحد الكتاب ديال الشرح دي راه مهم مهم في شرح الجرومية، هو تشييد المباني لتوضيح ما حاوته المقدمة الأزرومية، هو ديال الغماري عبد الله بن محمد الغماري رحمه الله، مهم في هذا الباب، هذا مهم في شرح الجرومية، ولا يقتصر على، ولكنه يعني يدخل إلى أغوار وأعماق النحو في هذه المسألة، يعني تيناقش. نعم أنا والله يا أخي قطيتهم واحد المكتبة من تيزنيت ماشي من هنا، ولكن على كل حال راه موجود في السوق. إذن الرجوع إلى السطر، إذن توقفنا إيش دو أتوقفنا عند التعريف ديال المبتدا ياك. أرجع إلى السطر، عنوان العامل في رفع المبتدا. نعم ما هو تابع العامل في رفع المبتدا؟ ما الرافع للمبتدا؟ إذن لا مش الخبر، قيل يقال. نعم كاين هذا الرأي، هذا أن الرافع في المبتدا هو الخبر. إذن أرجع للسؤال، الرافع في المبتدا هو العامل المعنوي، هو العامل المعنوي وهو الابتداء. هو الابتداء على الصحيح، يقول صاحب الألفية ورفعوا مبتدا بالابتداء، ورفعوا مبتدا بالابتداء، ايوه الشطر الثاني. نعم كذاك رفع خبر بالمبتدا، نعم ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر كذاك رافع خبرين بالمبتدا. إذا كان العامل في المبتدا هو الابتداء، فإن العامل في الخبر هو المبتدا، والمبتدا حد الابتداء. باش نعرفوا شنو هو بعد الابتداء، بما أنه عامل معنوي في رفع المبتدا، فما معنى الابتداء؟ ما معنى الابتداء؟ إذن ما معنى الابتداء؟ نعم ضد الانتهاء. نعم إيه ها لا صحيح. أيضا ما معنى تعرف لنا هذا العامل المعنوي اللي هو الابتداء؟ هو عنده التعريف دياله لم يكن. نعم ما نعم نعم نعم إذا نرجع للسطر، جعلك الاسم اولا، جعلك الاسم اولا يعني هو المبتدا، لا يكون الا اسما ماشي الا اسما الا اسما. جعلك الاسم اولا، جعلك الاسم اولا باش غادي نعرفوا هذا الاسم. اصابع ديالك اللي كل ولا اخر كلمه صحيح. شتي تسمى جعلك اذا مفعول بالمصدر، مفعول بالمصدر، لان المفعول ماشي تيكون غير بالفعل الفاعل، ولكن تيكون ايضا بالمصدر. نعم وتيكون باسم الفاعل. اذا جعلوا نوع هذه الكلمه هذه مصدر. إذا جعلك الاسم يش أولا لتخبر عنه بخبر ما، بخبر ما دليله، فلي ابتداء جعلك لي اسم أولا. فلي ابتداء جعلك لي اسم أولا ليقع الإخبار عنه فعقيلا. فلي ابتداء جعلك لي اسم أولا ليقع الإخبار عنه فعقيلا. ليقع الإخبار عنه فعقيلا. طيب بغيت نسولكم على واحد الحاجة فتحدثنا عليها، ما موقع المبتدأ ضمن تراكيب الجملة العربية؟ يعني واش هل هو شيء أساسي ورئيسي في تركيب الجملة العربية أم أنه شيء زائد؟ نعم شيء أساسي. إذا ما معنى شيء أساسي؟ بالتعبير التي سبق وأن تحدثنا عن عمدة. إذن عمدة عمدة إيش هي إذن عمدة الكلام؟ إذن وعمدة الكلام صحي أربعة: مبتدأ وخبر وفاعل ونائب. كاين واحد كاين واحد بيت أخرى: ففاعل ونائب وخبر ومبتدأ. إذن فالمبتدأ يعد عمدة من عمد الكلام الأربعة، عمدة من عمد الكلام الأربعة. إذن هذا يعني قلنا بأن حد الابتداء، فالابتداء جعلك الاسم أولا لتخبر عنه بخبر ما، دليل فالابتداء جعلك الاسم أولا ليقع الإخبار عنه فعقيلا. وبما أن المصنف رحمه الله جمع بين المبتدأ والخبر، وقبل أن ننتقل إلى تفصيل المبتدأ نعرف، نقف عند تعريف الخبر. أرجع للصدر، تعريف الخبر: حد الخبر أو تعريف الخبر أو حقيقة الخبر أو ماهية الخبر، كل هذه المصطلحات جائزة. حد الخبر أو تعريف الخبر أو حقيقة الخبر، نقطة، هو الجزء المتم الفائدة. يا فائدة قلنا هذه الجزء المتم الفاء. شكون اللي قال الفائدة؟ شكون اللي قال الفائدة؟ اللي عندوش الله يجزيه خير. فائدة لا، واش متيقن وغير قلتها وصافي، واش الفائدة ولا الفائدة؟ الفائدة ياك صافي مزيان. ها، إذا كان الفائدة ما موقعه من الإعراب، وإذا كان الفائدة ما موقعه من الإعراب، جعلوك أشنو قال؟ هو الخبر الجزء المتم والفائي. طيب أكاين المنع من الصرف؟ الجزء المتم الفائدة تا أو تي، إذا كانت تا ما موقعه وما محله من الإعراب، وإذا كانت تي ما موقعه وما محله من الإعراب. الجزء المتم ياش أتم يتم متم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي آيات أخرى والله متم نوره، ولكن هنا قلنا المتمون. أش قلنا؟ المتم ياك، المتم معرف ياك، المتم الفائدة مفعول بماذا؟ باسم الفاعل. من أي فعل؟ أتم يتم متم متمون، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. هنا متم ياش ما الذي أتم؟ أتم ياش الفاعل، وبالتالي قد يكون مفعول باسم الفاعل. إذن الخبر الجزء المؤنع بناء على الرواية والله موتي منوريه. طيب وخا ما كان مشكلة زي. نعم نعم هنا في حق خضر الله جاتنا كده. نعم متم ولكن هنا راه معرب بالالف واللام. نعم يقبل هذه كاينة ولكن كيف قلنا مثلا هنا معرف بالالف واللام الجزء المتم إلا كانت مثلا يعني هذاك الفائدة مثلا يعني اش غادي تكون في الإعراب وصف لا ما يليق وبالتالي غادي يكون ياش مفعول به. إذن الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. طيب كملوا بعد هذا التعريف هذا باش ما يدرك الوقت. مع مبتدأ غير وصف ها احنا قيدناه مع مبتدأ غير وصف. الخبر هو الجزء المتم الفائدة هو مع مبتدأ غير وصف. إذا بغيتوا تديروا قدامه بين قوسين جامد أي مبتدأ جامد أين الخبر لا يكون إلا للمبتدأ الجامد ولا يكون للمبتدأ الوصف والذي يكون للمبتدأ الوصف هو فاعل أغنى عن الخبر وسد الخبر. دليله جزء به تمت إفادة خبر جزء به تمت إفادة خبر تمت إفادة خبر إفادة خبر إفادة خبر مع مبتدا ليس بوصف استقر مع مبتدا ليس بوصف استقر نكتب بيت آخر لابن مالك ثم نكتفي في هذه الحصة. وإن شئت قلت وإن شئت قلت من الخلاصة وإن شئت قلت نبغى الحمراء تتشعل دابا وإن شئت قلت والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بار والأياد شاهدة والخبر الجزء المتم الفائدة هو الجزء المتمم للفائدة والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بار والآيات شاهدة. وبذلك نختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.